الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب رفع البلاء ومن أعظم أسباب سعادة العبد في الدنيا والآخرة تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اجعلها شعارا لك في حياتك. فالله تعالى إذا أمر بأمر أو أمر رسوله بأمر ليس لنا اختيار نفعل أو لا نفعل، وما ذاك إلا لأنه هذا هو عين السعادة، أن يمتثل المرء أمر ربه وأمر رسوله، سواء كان هذا الأمر واجب أو أنه مستحب. ولذلك أيها الأحبة الكرام، في كل مجال من مجالات الدين، في مجال العقيدة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت لله ما أثبته الله أو أثبته له رسوله من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعظيم. لا تعتقد عقيدة على هوى أي أحد من الخلق، إنما عقيدة مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله ومن أقوال سلفنا الصالح رحمة الله عليه. وفي مجال العبادات، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وأما في مجال المعاملات فحدث ولا حرج عن هذا الكم الهائل الذي جاء يحافظ على أموال الناس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه بغير حق فقد أوجب الله له النار. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، عليه الصلاة والسلام. وأما في مجال الأخلاق، وقولوا للناس حسنا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأما في مجال الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. أيها الأحبة الكرام، هذا دين عظيم أنزله ربنا ومولانا جل جلاله ورسولنا، وما ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وأما في مجال الولايات والإمارة على الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انظر إلى التطبيق العملي في حياة سلفنا الصالح. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يخطب زينب بنت جحش، ولكن ليس لنفسه، جاء يخطبها لمولاه زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة كان عبدا مملوكا وأعتقه رسول الله، وهذا خلاف ما كان عليه العرب، فأبت وامتنعت وقالت: كيف أتزوج هذا الذي كان عبدا وأنا سيدة من سادات العرب؟ فإذا بها تسمع الآية الكريمة فتقول: رضيت يا رسول الله، وترضى ويتزوجها زيد رضي الله عنه. يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار: إني أريد أن أخطب ابنتك. فقال رضي الله عنه: قال: نعم يا رسول الله ونعمة عين. قال: إني لا أريدها لنفسي، إنما أريدها لجليبيب، جليبيب عبد أسود لا قيمة له في زمان العرب قبل الإسلام. فلما سمعت المرأة بذلك الزوجة قالت: لم يجد رسول الله إلا جليبيب، والله لا نزوجها له أبدا، وقد منعناها من فلان وفلان. فقالت البنت الموفقة لما سمعت حوار أبيها مع أمها قالت: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم قالت: ألم يرضاه رسول الله لي؟ أرض ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجته وكانت من أسعد الناس بسبب اتباع هدي رسول الله. الصحابة في يوم خيبر إلى أن جاء ذلك التاريخ كانت الحمر الأهلية حلالا، وإنما حرمت في هذا اليوم في يوم فتح خيبر. وأصاب الصحابة جوعا شديد فوجدوا حمرا أهلية فذبحوها ووضعوها في القدور، وإذا بهم يسمعون أن رسول الله يقول لهم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قالوا: والله فأكفأنا القدور وهي تفور باللحم. يموتون من الجوع ولكن لا يخالفون أمره ولا أمر الله تعالى. هكذا تسعد الأمة ويرتقي العبد في سلم الإيمان ويكرمه ربه تعالى بالقرب منه وفي الجنان في أعلى الدرجات. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم جعل علامة الإيمان، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا إيمان لعبد من العباد حتى يقدم أمر الله ويحكم شريعته ويحكم شرع رسول الله الذي جاء به عليه الصلاة والسلام في كل مجال من حياته. وكذلك قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثمرة عظيمة لتحديدك كتاب ربك وسنة نبيك في نفسك وفي أهلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيها الأحبة الكرام، إن علي رضي الله عنه سئل: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: والله كان رسول الله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأهلينا، وأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنهم ورضوا. وهكذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك الحسن كان إذا حدث بحديث الجزء بكى وقال: يا معشر المسلمين، فشبة تحن لرسول الله لمكان من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا لنبيكم عليه الصلاة والسلام. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حدث بحديث عن رسول الله يعظمه جدا ويبكي رضي الله تعالى عنه. فلما عتب في ذلك قال: والله لو رأيتم ما رأيت لم تلوموني فيما ترون. وذكر عن مشايخ الذين أخذ منهم العلم مثل أيوب السختياني ومحمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن القاسم وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم. قال: كانوا إذا ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون شوقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشوق إذا دخل قلبك وهذا التعظيم إذا أكرمك الله به لا يمكن أن تخالف أمره، بل تسير على هديه، وإن كان في ذلك كره للنفس لأنك تعلم أن في ذلك سعادتها. اللهم اسعد هذه الأمة دائما أملا يا كريم. اللهم وفق الجميع لكل خير وجنبنا الزلل يا رب العالمين. اللهم أنزل بركاتك على هذا البلد المبارك وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم ارفع هذا الوباء عاجلا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا، وجنب عبادك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.